على عمي مع العمام رفرف يا طير الحمام رفرف على فلسطين والشعب الحر المقدام على عمي مع العمام رفرف يا طير الحمام رفرف على فلسطين والشعب الحر المقدام على عمي مع العمام رفرف يا طير الحمام رفرف على فلسطين والشعب الحر المقدام عاشوا يا زريف الطول وقف دا كلك رايح على غربي بلادك احسن لك يا زريف الطول وقف دا كلك رايح على غربي وبلادك احسن لك خايف يا زريف تروح وتتملك وتعشير لكم وتساني انا يا زريف الطول وقف دا كلك رايح على غربي وبلادك احسن لك خايف يا محبوب تروح وتتملك وتعشير لكم وتنساني انا يا طير يا طاير يا رايح عالديري فهمك عيوني وحصونك عين الله بالله يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة ويا ما شاء الله يا رايح يا طير الطاير يا رايح عالديري دعنك عيوني وحصونك عين الله يلا يا مسافر شعلاني هالغيري فلسطين بلادي حلوة يلا ويا ما شاء الله وزينوا المرج والمرج لنا قدسنا فرجة وهي مزينة وزينوا المرج والمرج لنا قدسنا فرجة وهي مزينة ظلت صبوها القهوة وزيدوها هيك وسطوها للنشامة عظهور الخير ظلت صبوها القهوة وزيدوها هيك وسقوها للنشامة عظهور الخيل ظلت صبوها القهوة وزيدوها هيك وسقوها للنشامة عظهور الخيل ظلت صبوها القهوة وزيدوها هيك وسقوها للنشامة عظهور الخيل ضد الرمح بعود الزيت تو يا نشامة منين واحنا شبابك فلسطين والنعم والنعم تين دق الرمح بعود الزين وانتو يا نشامة مني واحنا شبابك فلسطين والنعم والنعم تين دق الرمح بعود الزين وانتو يا نشامة مني واحنا شبابك فلسطين والنعم والنعم تين انزل على فلسطين وارفع رايتها عالي والله لعيونك يا بلادي يرخص ليك الغالي وعبي للجره عبي للجره يبما يا حنوني عبي للجره تعطش بالصحراء تعطش بالصحراء ويلي بلادي بعيدة بعطش بالصحراء عبي للجراح يما يا حنوني عبي للجراح تعطش بالصحراء تعطش بالصحراء والله وين بلاد بعيدة بعطش بالصحراء وجفرة وهي الرابع رفع الجهادي مية وعشرين سابع صاروا خمس مية وجفرة وهي الرابع رفع الجهادي على دلعونا وعلى دلعونا راحوا لحبايب ما ودعونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا راحوا لحبايب ما ودعونا دلعين دلعين دلعين دلعونا راحوا لحبايب ما ودعونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا راحوا لحبايب ذكر ودعونا دق الرمح بعود الزين وانتو يا نشامة منين واحنا شبابك فلسطين والنعم والنعم تين دق الرمح بعود الزين وانتو يا نشامة منين واحنا شبابك فلسطين والنعم والنعم تين والله احنا شبابك فلسطين والنعم والنعم تين والله احنا شبابك فلسطين والنعم والنعم تين شبكة أناشيدي للفن الإسلامي.